والله أعلم. أما عن إخراجها مالا فالأئمة الثلاثة الشافعية وقبلهم المالكية وبعدهم الحنابلة يرون أن هذا لا يجزئ، والله أعلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: زوجي تركني وأولادي وتزوج في السعودية وأبي يساعدني على تربية أولادي وليس لي دخل، دائمة البكاء، ماذا أصنع؟ إذا كان ذلك كذلك فلك إذا خشيت على نفسك الفتنة أن ترفعي قضية طلاق للضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا عندي فتوى، أنا عندي مشكلة يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أخويا كان مأمنني على مبلغ كبير قبل ما يموت، ومحدش والمبلغ ده كان باسمي وأولاده. دلوقتي أنا قلت لهم إن أخويا عندي ليكم أمانة عندي. والسؤال؟ السؤال يا فضيلة الشيخ، هو كان خايف للأولاد لسه برضه، اللي هو الأولاد لسه ما كملوش يعني 24 سنة، يعني هم كده يعني، فهل أعمل لهم الدفاتر بأساميهم؟ استخرجي المال من البنك. نعم. استخرجي المال من البنك وسلميه للورثة أمام شهود على ذلك، وبالله التوفيق، لأنهم الآن رشدا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخنا. وحياك. الله يحييك. أنا أعمل مهندسا بشركة الكهرباء، ولدينا صندوق يسمى صندوق الانتماء، ما هو إلا صندوق تكافل اجتماعي قائم على اشتراك يستقطع من راتب المشترك أو الموظف أو العامل بالشركة قيمته 8%، وتقوم الشركة بدفع 23% من قيمة الأرباح والحوافز الشهرية من قيمة الشامل لمرتب الموظف، وتأخذ 8% بجانب 23% التي تساهم بها الشركة وتستثمر في البنوك والعياذ بالله بشهادات استثمار وفوائد ربوية. السؤال فضيلتكم: هل يجوز لي أن أشترك في الصندوق حتى أستفيد بال 23% التي تساهم بها الشركة في الصندوق بجانب 8% التي أدفعها شهريا من قيمة راتبي في نهاية الخدمة إن شاء الله، أم لا يجوز؟ يجوز، وعلى أساس أنك تأخذ ما دفعته ودفعته لك شركتك فقط، أما الذي تنامى وتزايد من العوائد الربوية فلا تقبلها. يعني إذا كنت أنت تدفع 8% والشركة 23%، وبعد ذلك هذا المال يثمر في بنك، فعند قبضك المبلغ تأخذ ما دفعته وما دفعته لك شركتك فحسب، وتوصي أولادك وورثتك إذا أنت مت بذلك، وما وراء ذلك من العوائد الربوية فلا تأخذها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل هندوت عن اسم محمد، ينفع أسميه اسم تاني؟ نعم. مع اسم محمد، ينفع أسميه محمد أكتبه محمد أسميه؟ يعني على ما فهمته من كلام الأخت تسأل عن إضافة اسم إلى اسم محمد، كان تسمي ولدها اسما مركبا، محمد صلاح، محمد فضل، محمد نور، إلى غير ذلك كاسم مركب، فهذا جائز. أما إذا كان الولد اسمه محمد وتريد أن تدلله يا حمادة يا حميد ونحو ذلك فلا بأس بهذا التدليل أيضا، والله أعلم وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا أخي عندي مشكلة مع زوجتي، كنت ملتزم وحافظ القرآن كله، وجات عليا وقت كده اتلميت على صحبة مش كويسة، فأضلوني يعني، فشربت مخدرات، فزوجتي زعلت مني، واحنا بيت ملتزم اصلا. المهم استر على نفسك، ما السؤال يعني؟ ما النهاية، ما السؤال؟ هي مصرة على الطلاق وانا مش عايز اطلق. يعني هي تريد ان تختلع او تريد ان تطلق؟ لا، هي عايزة الطلاق. ما هو الطلاق سيستلزم أنك تعطيها كل حقوقها، فإذا كان طلاقا للضرر فلا حق، إذا ثبت لها حق أخذت توابع الطلاق، أما إذا لم يكن هناك ضرر لاحق بها فلها أن تطلب الخلع وترد إليك الصداق. طب لو أنا عايز ألم بيتي يعني، بحيث أن طيب أصلا نحن لا نستطيع إجبارها على المعيشة، يعني أنت تريد الاستقرار وهي تريد الفراق، ليس من حقنا أن نجبرها على الفراق على البقاء، لأن الله قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولكن كنصيحة لها أن إذا رأت من زوجها استقامة وحسن طريقة وسلوك فالصلح خير، أما إن كان الزوج ما زال متماديا في ما ذهب إليه من شرب المسكرات فأنصحها بالفراق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الشهادة في سبيله. اللهم امين يا رب جميعا يا رب. بالنسبه لحضرتك، عندنا في الوادي الجديد بعض الاحيان تاتي المياه في الصنبور لونها متغير الى اللون الاحمر نتيجه الحديد وهكذا يعني، فهل هذا الماء المتغير اللون ينفع او يصلح لغسل الجنابه؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. على حسب نوع الحمره، فاذا كانت حمره خفيفه فتتحمل ويجوز الوضوء والاغتسال بالماء، أما إذا كانت صدأ زائدا كما يرى في المواسير من المواسير التي تركت زمنا فينزل صدأ أصفرا قويا فلا يجزئ، أنه غيره عن مسمى الماء آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخي أريد أن أسأل 13 14 15، ما صمتش 13 وصمت 14 و15، فيمكن ممكن أن أنا أعوض 13؟ ممكن، يعني إذا فاتك لحيض أو لعذر صيام 13 يجوز أن تصوميه 16 أو في أي يوم من الشهر، والرسول عليه صلوات الله وسلامه أوصى أبا ذر أبا الدرداء أبا هريرة، وإن كانت الرواية عن أبي ذر فيها بعض الكلام، لكن أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بصيام 3 أيام من كل شهر من غير تقييد بالثالث عشر أو بالرابع عشر أو بالخامس عشر، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا زوجي، أنا متزوجة وقاعدة في بيت عيلة وحماية، عنده بيت 3 أدوار، وزوجي بنى الرابع والخامس، فدلوقتي هو إيه موقفه من البيت أو إيه نصيبه في البيت؟ يأخذ، هم 4 أولاد، بنتين وولدين. لا، هذه قضية، لكن لا تكتب الشقق لزوجك، لأن الأرضية، الأرض التي بنى عليها الزوج الشقق ليست له. نعم وضع مالا في البناء لكن الأرضية ليست له، فإذا أعطاها يعطى الأبناء الآخرون مقابلا لها، والله أعلم. فهي قضية إذن يجتمع فيها من أهل الاختصاص للأطراف ويقضون بناء على ما يسمع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يقول السائل: تتخبطه الشياطين بأفكار سوء على إخوته وعلى آل بيته، ما العمل إذن؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتبع سيء الظنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، والله أعلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل فضيلتك فضيلة الشيخ عن حديث ابن عباس في صدقة الفطر: من أداها قبل الصلاة فإنما هي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. هل هو حديث موقوف أم مرفوع؟ لا، موقوف. موقوف. والمرفوع لا يصح. ولذلك ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن وقت زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس، ليس إلى صلاة العيد فقط، بل إلى غروب الشمس يوم العيد. لحديث: أمرنا أن نخرج صدقة الفطر يوم الفطر، بذكر اليوم عموما. فالحاصل أن رأي الأئمة الأربعة أن وقت إخراج الزكاة يمتد إلى غروب شمس يوم العيد، ليس إلى صلاة العيد. والحديث المذكور مرفوعا ضعيف ولا يثبت، وبالله التوفيق. أعني الذي يلزم بالإخراج قبل صلاة العيد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سمعت الشيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك، انا كنت بتكلم مع زوجتي فبقول لها، كنت بتكلم مع ابو زوجتي فبقول لها لو في موضوع معين يعني، فقلت لها لو كرر الموضوع ده تاني يا اما هبعت ورقه الطلاق وراكي او هتلفظ باللفظ فعلا. انتهيت؟ قلت لها، قلت الوالده. ايوه، يعني انت انتهيت؟ اه يا فندم. لا شيء عليك بهذا القدر الذي ذكرته، لا شيء عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. تفضل. حضرتك، أنا سواء ميكروباص. نعم. وزعلت أنا وصاحب العربية كذا مرة يعني، وحلفت طلاقة ثاني ما نرجع للعربية نركبها ثاني. ألو. أي نعم، سمعتك. حلفت طلاقة أنني مش هنركب العربية ثاني، قلت حلفت طلاقة نرجع نركب العربية، فأنا ركبت العربية دلوقتي يا شيخ. كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام ولا يحسب عليك طلاق. هذا ما أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. يقول السائل: إنها، أو تقول السائلة إنها من فلسطين، متزوجة منذ 10 سنين، وحالتها من سيء لأسوأ. تقول: أنا وعيال الأربع وأبوهم عندي سطح بيت ومش عارف أبني عليه، هل عندكم حل؟ اقترضي قرضا حسنا من شخص صالح وأبني عليه، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، وعليك بالدعاء. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك؟ هل يجوز لحضرتك ان انا اختصر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز ان انا ابتر حرف المد في لفظ الجلاله؟ قول الله اعلم غير الله اعلم. شكرا لحضرتك. عفوا. اما الاختصار المذكور اولا فلا يجوز، انما تفصح، لكن إن غلبت مع السرعة لا تأثم. أما قول الله أعلم لا يلزم أن تمد أكثر من ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. تقول إنها مصابة عافانا الله والسامعين والسامعات بمرض جلدي، وكلما تقدم لها خاطب وأخبرته بالمرض لأنه مستور فإنه يرفض. هل يجوز لها أن تكتم المرض عن خاطب جديد متقدم لها؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز، وهذا غش، وعليها أن تبين وأن تسأل الله الشفاء والله أعلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الموجهة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل. السائل يسأل: هل يجوز أكل لحم الثعالب؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، من شروط الوضوء الاغتسال الماء الطهور. عفوا، أعيد السؤال. من شروط الاغتسال. أيوه. الماء الطهور. طيب. الذي هو على خلقته، فهل يجوز استخدام الصابون؟ إيه، أنت بعد ما تستخدم الصابون ستصب الماء لإزالة الصابون. لا بأس. السلام عليكم. قد قال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك ايه، بص يا عم الشيخ، انا جوزي طلقني ماشي، وانا بحبه جدا ورمى عياله الاثنين، ما بيصرفش عليهم ولا جنيه ولا بص ولا حاسس بينا نهائي، وكلمت ناس الدنيا تكلمه وتقول له ان انا عايزاه وان انا بحبه وان انا محتاجاه له، وعياله صار سنه ونص وثلاث سنين ورميهم ما سالش فيا نهائي، وقعدت اقول له يعني احس بيه. يعني عفوا عفوا عفوا، هو طلقك، انت تريدين الرجوع وهو يرفض؟ اذا كان ذلك فانتهى الامر. تعلقي بالله، اطلبي من الله أن يكشف عنك الضر وأن يبدلك خيرا منه. لا تعبدي شخصا أبدا، أنت امرأة مؤمنة، اجعلي تعلقك بالله سبحانه وتعالى، هو القادر على أن يبدلك إيمانا تجدين حلاوته في قلبك، وأن يبدلك زوجا خيرا من هذا الزوج. لا تغالي في محبة شخص أيا كان هذا الشخص. بارك الله فيك. يقول السائل: ما أحكام، أو السائلة تقول: من أحكام الخلع في الدين. جربت كل الطرق الطيبة مع الزوج وما انتفع بأي شيء من ذلك، ومستمر في غوايته، ماذا أصنع؟ اختلعي منه وأمرك إلى الله، اختلعي منه بارك الله فيك. إذ الله قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. دلوقتي حضرتك واخد بالك أن رجل موظف في الشركة الشرعية. نعم. فمتزوج واحدة مراتي، يعني كان واحدة كنت اتجوزت من شركة شرعية من مراتي أنا. يعني ايه المطلوب يا اخي؟ ما المطلوب دلوقتي؟ المطلوب دلوقتي واخد بال حضرتك، ديت واخد بال حضرتك اتفقت معايا انها طبعا هتبقى ست، واخد بال لما تخلص هتطلع دلوقتي عند اربع عيال على طول بسرعه، الاربع عيال ولادي واخد بال حضرتك دلوقتي وصلت بقت مديره خلاص، ابتدت بقت تقل عليا، وابتدت بقت طريقتها اتغيرت، وبقت اسلوب وحش جدا، ومعايا بنت واخد بال اتخطبت. عفوا عفوا، انت بتشتغل في الشركه الشرقيه للدخان؟ ايوه. بئس العمل، استقل منه بارك الله فيك. أنت الآن تعمل عملا محرما، استقل من هذه الشركة، يصلح الله لك ذريتك، ويصلح الله لك زوجتك. أيوة. ويصلح لك أولادك. أيوة. قلت لها حضرتك، قلت لها ساوي واخد بال حضرتك على أساس أن أنا إيه واخد بالك أشوف أنا حياتي معاها واخد بالك ونعيش. قالت لا مش هساوي، وابتدت تخش بنقار واخد بال حضرتك، وبقينا في حالة نعلم بالله ربنا. يعني هي أيضا في الدخان؟ اه، وهي بقى لسه موجوده في شركه بتاعه الدخان. وأنت طبعا في عفوا إيه؟ عفوا، وانت في الدخان ايضا؟ يعني مش لا لا لا رقه. نعم. يعني حضرتك يعني انت تعمل في الشركه الشرقيه للدخان؟ اه انا بعمل فيها. كلاكما في الشركه الشرقيه للدخان؟ اه. انصحك بالاستقاله من هذا العمل، وان تمنع زوجتك من هذا العمل قدر استطاعتك، حتى يطيب مطعمكما ومن ثم تستجاب دعوتكما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. بعد إذن حضرتك كان ليا بس طلب ورجاء بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أنا دلوقتي ولادي الثلاثة في الأزهر. نعم. وأنا مدخلاهم عشان أولا حفظ كتاب الله، وعشان يبرونا، ويعني حضرتك عارف طبعا التعليم في الأزهر يعني. فأنا دلوقتي عندي مشكلة، شهادات كلها ما فيهاش نظام الترمين، نظام ترم واحد طول السنة، وغير كده كمان من أولى إعدادي لحد حضرتك الكلية في مواد شرعية تانية. يعني على السؤال يا أختي، السؤال اللي يعنيني، ما السؤال؟ نعم. ما هو السؤال؟ السؤال حضرتك بس يا ريت تناشد بس شيخ الأزهر، ممكن يعني يوصل له صوتك، لأن أنا ناشدته كتير وما فيش أي يعني أي استجابة، إن بس يبقى حتى زي المدارس العادية. بارك الله فيكي. يرفع الأمر من المختصين إلى من بأيديهم الأمر لتدارس ذلك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. الله، أنا شيخ عزيز، أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا عايز أسألك سؤال بس يا شيخ. تفضل. يا رأي الواحد ملتزم وبيصلي، بس فيه ذنب معين الواحد مقيم عليه، وباجي بالليل بتوب منه، أنا خايف ينطبق عليها في حديث على كل حال مدينة. ابتعد عن موطن الذنب، فمن أعظم أسباب المخارج من الفتن البعد عن أماكنها، فاجتهد كي تبتعد عن موطن هذا الذنب، وعلى ذلك عدة أدلة والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بحلق الشارب؟ لم يوصى النبي بحلق الشارب، إنما قص الشارب ليس الحلق. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فالسنة في الشارب القص والمبالغة في القص، أما الحلق فالرواية به شاذة لا تثبت، ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله: حلق الشارب مثلى، وفي بعض الروايات يؤدب فاعله، والله أعلم. السلام عليكم. يقول ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي استفسار صغير بس. أنا دلوقتي شغال في شركة اسمها NCR تابعة للبنك الأهلي، تمام؟ فمش عارف الموضوع ده حرام يعني ولا حلال ولا إيه يعني، صيانة أساسا. ماذا تصنع هذه الشركة؟ إيه؟ ما عملها؟ صيانة على مكنة الصرافة بتاع الـ ATM. صيانة. يعني إذا كنت تعمل في صيانة ماكينة صرافة، يعني عفوا ماكينة صرافة، لا أستطيع أن أجزم بتحريم هذا العمل، لا أستطيع أن أجزم بتحريم عمل في صيانة ماكينات صرافة. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل حاجة. روي عن رسول السلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. نعم. ماذا يفعل العبد لو حس إن هو فيه هذه الصفات الثلاث؟ ما العلاج من هذه الآفة السيئة لكي يعني يستغفر له من هذا الذنب؟ أولا طب ممكن أقفل وأسمع من التلفزيون عشان. أولا يسأل الله سبحانه أن يهديه لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، ويتعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، يعني يسأل الله الصدق ويتعوذ بالله من الكذب، وهكذا سائر الأمور. ثم يجتهد في تقويم نفسه، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والأخلاق الطيبة تتأتى بعد سؤال الله إياها بالتدرب عليها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بس عايزة أسألك سؤال سريع. أنا دلوقتي ليا قريبة. نعم. هي قريبة جدا مني، فالمشكلة دلوقتي إني أنا عرفت عنها إن هي سلوكها مش كويس. فهل أعلم الزوج ولا أعمل إيه؟ قدمي لها النصح، وبعد إذا عجزت عن ذلك، إذا لم تجب قدمي لأهلها النصح. إذا لم يجدي كل ذلك، لفت نظر الزوج لفتا عاما أن يضبط امرأته وأن يضبط أهل بيته، دون ما دخول في تفصيل قد يعكس عليك بإقامة حد، لأنك لم ترين واقعة. بس هي اعترفت بده معايا، يعني هي اعترفت بده. حتى لو اعترفت لك ساعة الجد ستتنصل، وحينئذ ستسمي بفسق. المهم قولي كلاما مجملا، قولي كلاما مجملا لأهلها أولا إذا عجزت عن نصحها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخان، أنا بس بسأل على الأخ اللي اتصل وبيقول اللي بيشتغل في شركة NCR. أنا عايز أوضح لحضرتك الموقف بالضبط لأن تهمني برضو الفتوى. تفضل. مكان الصرافة ده هو مكان صراف آلي. نعم. بيستخدم علشان تسحب منه فلوس، يا إما من حسابك في البنك، يا إما عن طريق بطاقات الائتمان. نعم. والمكنة دي مش بتتواجد بالضرورة في البنوك، ممكن تبقى في أي موقع تاني. أنا فاهم كلام. لذلك أنا قلت له ماذا؟ لا أستطيع أن أفتي بتحريم العمل في صيانتها. تمام. نعم. هل يفري ده برضو على عمليات الحسابات الخاصة بالماكينات دي بعيدا عن البنك؟ إذا لم يكن فيها ربا ولا إعانة على الربا لا بأس. تمام. نعم. جزاكم الله. وجزاك الله مثل. السلام عليكم. يقول السائل: هل صلاة الفجر لها صور معينة بعد الفاتحة في الركعتين؟ ليس هناك تخصيص لشيء إلا لفجر الجمعة، يستحب فيه قراءة سورة السجدة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية قراءة سورة الإنسان بعد الفاتحة. أما عن سنة الفجر فتستحب سورة الكافرون بعد الفاتحة في الأولى والإخلاص بعد الفاتحة في الثانية. وأحيانا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والله أعلم. إذا كان السائل يسأل عن سنة الفجر ففي كل الأيام تستحب سورة الكافرون بعد الفاتحة والإخلاص بعد الفاتحة في سنة الفجر، وإن نوع بقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل تعالوا إلى كلمة سواء فلا بأس بذلك أيضا، وإن قرأ غير ذلك أيضا جاز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، من فضلك يا سيدنا الشيخ، ربنا يبارك لك ويبارك في كل كل اللي انا طالبان. انا ليا ابني ولدين، ولد منهم توفى الله يرحمه وسايب يعني احفاد ليا، وفي ولد لسه عايش معايا، وانا دلوقتي بملك فيلا وبملك قضيه. هل يجوز ليا ان انا اكتب الحاجات دي بالنص ما بين الاحفاد وما بين الولد الاولاني، ولا هذا لا يطبق الشرع الاسلامي؟ في مساله ستعرض لك، لان عندنا الحكومه في مصر تعطي الأحفاد من الوصية الواجبة، فإذا كتبت سيرجعون يقاسمون الولد الابن المباشر في تركته. فلذلك أنصحك بالوصية شفهيا فقط بما لا يتجاوز الثلث للأحفاد. أوصي شفهيا بدون كتابة حتى تتوافق الوصية الشفوية بالوصية الواجبة. قولي أوصي بثلث تركتي لأحفادي، ولا تكتبي ذلك، لأن الحكومة ستعطيهم سواء أنت أوصيت أم لم توصي، فحتى لا يتضرر الابن المباشر، فكما أشرت عليك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ عندنا سؤالين كده عايزين نسألك فيهم. تفضل. أول سؤال، شخص يودع فلوسه بقى 30 سنة في البنك، نعم، ويريد أن يطهر هذا المال، هل يجوز أن يخرج هذا المال لبناء مسجد؟ يخرجه لدورات المياه الخاصة بالمسجد. دورات المياه؟ أي نعم، ده أفضل وأسلم. لا للمسجد؟ لا للمسجد، أبعد عن الشبهات. تمام. السؤال الثاني يا شيخ، نعم، في بنك ناصر عامل قرض حسن، يقال أنه قرض حسن، تمام، قرض 5000 جنيه على 3 سنوات، تمام، يوجد رسوم 250 جنيه، هل هذا ربا؟ إذا كانت رسوما إدارية فقط فالأمر فيها قريب، والقول بالجواز له وجه. أما إذا كانت فوائد ربوية ولو 1% فحرام، والله أعلم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، أصلي بالمنزل بعض الفروض في جماعة مع ابنتي 12 سنة وابني 15 عاما، هل يصح أن يكون الابن الذي هو 15 عاما إماما لي ولأخته؟ السائلة امرأة. نعم يصح ذلك. ماذا تقول لامرأة تكثر من الدعاء على أولادها لأدفع الأسباب؟ هذه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، والله أعلم. هل تصح التوبة من امرأة متزوجة زنت وقتلت؟ باب التوبة مفتوح، باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فعليها بالتوبة وعدم اليأس من رحمة الله. امرأة أسقطت الجنين وعمره 50 يوما واستمر الدم بها 20 يوما، هل تصلي تنتظر إلى أن ينقطع الدم؟ والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة رافعة للواء التوحيد والعلم الشرعي والدعوة إلى الله. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ولما لنصارى مصر علينا من الحق، فإني أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقلاع عما هم عليه من الكفر في دعواهم أن المسيح هو الله أو أن الله له ولد. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وألفت نظر جيراننا النصارى أنهم بدعواهم أن الله له ولد يشهدون أعظم شهادة زور على رب العالمين، إذ يشهدون عليه شهادة زور، يشهدون عليه أن له ولد، وسبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فربنا لم تكن له زوجة ولم يكن له ولد. فنصيحة لجيراننا النصارى أن يتوبوا عما هم عليه من الكفر، ونصيحة للقساوسة العقلاء أن يتوبوا إلى الله ويسلموا لله رب العالمين قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذا أوجه النصيحة للصوفية أينما يكونون وحيثما يكونون بالإقلاع عن قولهم الباطل: مدد يا بدوي، ومدد يا حسن، ومدد يا حسين، ومدد يا رسول الله، فالذي يكشف الضر والذي يجلب الخير هو الله. قال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقول القائل مدد يا فلان من الأموات هذا شرك بالله ودعاء لغير الله. وأنصح أصحاب المذاهب المنحرفة كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء أن ينيبوا إلى نهج أهل السنة والجماعة ويستقيموا عليه. كما وجه النصح أيضا لكل من ظلم من المسؤولين السابقين أو غيرهم، مسؤولين كانوا أو غير مسؤولين، أن يردوا المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وعن شأن الانتخابات أنصح أن يتجه إخواني للإدلاء بأصواتهم إلى من أعلن عن رغبته وأعلن عن نيته لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وللسعي في ذلك، فهي مسؤولية أمام الله. فجدير بنا أن نؤيد وبقوة من أعلن نصرته للدين وإقامته لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا. وختاما أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا برد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار المتواصل مع السعي الجاد الدؤوب لإحلال العدل في البلاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.